هذا شيء آخر في حق الشيخ يحيى حفظه الله. والله المستعان، يعني بعض الناس ينظر إلى الكلام ولا يعرف أحوال الأشخاص. يعني هذا محمد بن عبد الوهاب الوصابي الآن، يعني الذي يعرف شيئا عن حاله من قبل وشيئا من بعض البلايا والرزايا والمخازي التي تذكر عنه، لن يستغرب أبدا أن مثل هذا الكلام الساقط يصدر عنه. لكن الذي لا يعرف إلا أنه شيخ وأنه كان من تلاميذ الشيخ مقبل وكذا، فقد يستغرب هذا الكلام. لكن الذي يعرف عنه ما يعرف. والشيخ حسن بن قاسم بن رمي قد ذكر لي بلايا ورزايا، وقد أقام هناك فترة عنده، ذكر لي بلايا ورزايا أنا بعضها لا أستحي من حكايته. هذه أشياء يعني بعضها مكشوف، ليس نتكلم أننا مثلا كشفنا أمورا داخلية أو حصل تتبع النور، لا، أشياء تطرح على الملأ والعياذ بالله. أنا سامحوني لأنني أستحي من أن أذكره. فيأتي بعد هذا يتكلم عن الشيخ يحيى، كل يعني كما قال لي بعض الإخوة يذهب إلى دورة الشيخ يحضر له ثلاثة صفوف، طبعا الدماج تمتلئ بالآلاف، وهذا يمشي من مكان لمكان ولا يحضر ويعلن عنها وقبل أسبوع ولا يحضر له إلا العدد القليل. فهذا مما يجعل كثيرا من الناس يتغيظون، لأنه ماذا يفتنون، تحذير وكلام وترهيب ورد وش، ثم بعد هذا الناس ما زالوا موجودين، هم يطمعون أن يكون كلامهم هذا منفرا عن الحق. ذكرني هذا بابن رسلان، كان يقول لأحد الأشخاص، يقول هؤلاء إذا رد عليهم الوالد لن تقوم لهم قائمة، خلاص الكلام سيخرج يسب ويشتم والكلام إذا انتهى الأمر، سبنا أماتنا. ولو فرضنا أن كل الناس انفضوا إلى الباطل، سبحان الله، والدجال كيف ستكون فتنته وكيف سيكون أتباعه؟ هذا لماذا؟ لأنه محق، فمن شابهه وتشبه بنهجه ماذا نصنع؟ كلما تكلم يتكلم عن الحجاورة، يقول يحرى حجوري ما الذين حجاورة، ودعوتنا سلمية، دعوة سلمية، ودعوة الشيخ يحيى ماذا؟ يعني الشيخ يحيى هو الذي ذهب وحارب الحوثيين، ها ماذا يصنع؟ ولهم يأتون يضربون ويريدون أن يسيطروا، يقول لهم تعالوا خذوا ما تأخذون، أي عقل عند هؤلاء؟ ولا يريدون من الناس أن يحارب ولا أن يقف. والشيخ ربيع يكرر عليهم وينصحهم وهم على ما هم عليه، حتى ذكر أن محمد بن عبد الوهاب هذا قال في الشيخ ربيع مؤخرا، هذا بعد أن قال عنه قديما جاسوس، قال من قبل عنه جاسوس، عن الشيخ ربيع، الشيخ ربيع جاسوس لأي شيء، هذا يبين لك حال الرجل وما عنده من العقل، قدر ما عنده من العقل. رجع يقول أنا بريء من يحيى الحجوري، ويذكر أنه كذلك يعني لا أدري يتبرأ أو يلوم من الشيخ، يلوم الشيخ ربيعا لأجل أنه لا يبين ما عنده، ويلوم بقية اليمنيين الخاذلين الذين عندهم ما عندهم كالبرعي والإمام، ليلومهم لأنهم ليسوا يصرحون بما يصرح به، يسأل سؤالا فيجيب ويذكر الحجاورة ويذكر يحيى الحجورية بالسوء، ويذكر يعني كلاما قبيحا جدا والعياذ بالله. الذي يعرف إذا إيش يعني كما قال الشيء من معدنه لا يستغرب، إذا وجد شخص سفيه فصدر منه سفه، أنت ستظل تقف معه طويلة أو تحزن أو ترد عليه كثيرا؟ لا. المشكلة إذا أتى الكلام الشديد من رجل عاقل يعرف عنه أنه يتقي الله وأنه يخاف الله وأنه لا يتكلم إلا بما يرضي الله، صحيح، هنا يأتي النظر. ولهذا لا بد من معرفة أحوال الرجال. هذا الكلام مع هذا من الذي يتلقفه؟ كل مبغض للشيخ يحيى، كل حاقد عليه، والناس تجدهم يحقدون على دعوة أهل السنة وعلى الشيخ يحيى خصوصا في مشارق الأرض ومغاربها. يعني تجد شخصا في في ترنداد وتوباغو لما يعرف أن بعض الناس هناك، هذا في إيش، في أمريكا الجنوبية، لما يسمع أن بعض الناس مثلا ذهبوا يذهبون إلى دماج، أو يأتي بعض الناس إلى أي من دماج، فتجده يريد أن يجمع على الشيخ يحيى ما يستطيع. شخص سنغالي جاهل، والإخوة يعرفون هذا، شخص سنغالي جاهل يجلس هناك خلف الإنترنت في السنغال ويجمع على الشيخ يحيى. شخص في بريطانيا في دار الكفر هناك جالس جامع على ضد الشيخ يحيى. فهمتم؟ عرفتم هذا؟ تجدون الكلام على هذا النحو، ويأتي الناس من هنا ومن هنا ومن هنا يتكلمون بالسوء. كذلك أبو الفضل في ليبيا الذي ذهب إلى الشرقية الآن والله هذا قبل سنوات، وجاءني هنا قبل سنوات، جاءني هنا وكان يثني علي. أنا قلت أنا عرفت هذا، يعني يؤذي نفسه، هو الذي يفعل هذا يؤذي نفسه، يضر نفسه، والحق صاحبه لا يضره أن يطعن الناس فيه بالباطل. صحيح، صاحب الحق إذا طعن الناس فيه بالباطل هذا يضره؟ لا يضر، يضره إذا وافق الباطل، إذا كان على الباطل. أما أنني إذا كنت على الحق وطعن الناس في بالباطل، أنا كما أنا، إلا إذا تزلزلت، إلا إذا تقاقعت، إلا إذا تراجعت وأردت أن أدفع طعن الناس في، وأردت أن أبيع الآخرة وأن أشتري الدنيا، فحينئذ هنا يمكن أن أغير وأن أبدل وأن أقول وأن أحرف وأن أنجرف وأن أبعد وإلى آخره. ويذكر أنه رحل، كانت له رحلة، الرحلة الدعوية التي سار فيها لم يتعرض له الحراك ولا الحوثيون ولا القاعدة، والحراك من الحوثيين والحوثيون، الحراك والحوثيون. يعني لم يجد تعرضا من الحوثيين ولا من القاعدة، ولماذا يتعرضون له وهو يخدم أغراضهم؟ لماذا بالله سيتعرضون له وهو يقول حذرنا من دعوة للهدوء وحذرنا من فتنة الحجوري يا رجل انت ماذا؟ شخص لا تكاد تجد له دعوة، وإذا تكلم أهم شيء في كلامه والذي يعلنه ويصدر عنه هو ماذا؟ الكلام في رأس أهل السنة في اليمن، وفي الذي هو شوكة في حلوق الرافضة وفي حلوق القاعدة وفي حلوق أهل الضلال والزيغ على اختلاف أشكالهم وألوانهم. صحيح ولا لا؟ ألا تريد منهم أن يفسح له المجال وأن يقول له انطلق حيث شئت؟ لابد. يعني عجيب أنه يفتخر بهذا، والله هذا لا يدري أن هذا مما يخزى به، لو علموا أنه صاحب حق ماذا سيصنعون فيه؟ الشيخ يحيى الحجري لو أراد أن ينطلق هذا الانطلاق ماذا سيصنع فيه؟ هؤلاء يريدون تفجيره، والآخرون يريدون قتله، والثالثون يريدون كذا، ولماذا؟ على من اعتدى؟ وإلى من سبق بالسوء؟ صحيح ولا لا؟ سبحان أشياء يعني عجيب والله. يقولون لا، هذا الذي في اليمن ليس جهادا. يعني ماذا تريد؟ ناس جالسون في مكان وهم آمنون، يأتيهم الأعداء يريدون أن يتسلطوا عليهم وأن يأخذوا أموالهم، وبعض حقراء الحوثيين كان يقول سأدخل دماج وأتمتع بنساء، أتزوج نساء دماج متعة. وهؤلاء باردون مثبطون مثلجون، هذا الكلام يسمعه المرء هنا يغلي دمه. صحيح؟ وهذا الحجاورة، همه الحجاورة، ايش الحجاورة؟ وإذا قلت لهم مثلا كذا يقول لا الشيخ ربيع قال، تقول لهم الشيخ يحيى رجل فاضل وعالم، يقول للشيخ الشيخ ربيع بلغنا من قبل، هذا قبل فترة بلغنا أنه قال عنه حداد، وقالوا ونقلوا عن الشيخ ربيع أنه قال، ثم بعد هذا الشيخ ربيع يتكلم بكلام واضح وكلام صريح ويصدر بيانات ويلقي محاضرة في دماج عن طريق الهاتف، كل هذا لا يغير عندهم شيئا. يقولون لا لا لا لا لا هذا الكلام ليس صحيحا، هذا الكلام يعني لا الشيخ ربيع لأجلي كذا، لأنهم ليسوا بعد الشيخ ربيع كما على تعبير اليمنيين، ليسوا بعد، يعني ليسوا خلف الشيخ ربيع ولا خلف الشيخ فلان، إنما هم بعد يعني يتبعون الأهواء. أين الأهواء؟ هنا هم مع الأهواء. تجد شخصا يتكلم في بعض الدعاة من أهل السنة ويقول إيش كذا، لماذا تتكلم فيه؟ يقول لأنه يتكلم في فلان. طيب وما فلان هذا؟ يقول زكاه الشيخ ربيع. طيب ما الشيخ ربيع زكى فلانا أيضا؟ ألا سكت عنه؟ لا، أنا أتكلم بالباطل. فأنت هذا شعرك والله الذي إذا صرحوا بالحقيقة يقول أنا أتكلم بالباطل أتبع الهوى فلن أغير ما أنا عليه.